فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام لا يحسن الفاتحة فهل يصلى خلفه في الصلاة السرية؟ لا، إذا علمت أنه ما يحسن الفاتحة فلا تصلي خلفه، لا سرية ولا جارية. نعم فضيلة الشيخ. وإذا لم تعلم فأنت بان على الأصل. نعم.